شاب ذهب ليدرس في الخارج فخاف على نفسه من الوقوع في الحرام فتزوج بنتا كتابية على أن يطلقها بعد انتهاء الدراسة أفيدونا. زواج الكتابية جاهز. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فيجوز للمسلم أن يتزوج كتابية. وقد تزوج بعض الصحابة نصرانيات تزوج بعض الصحابة نصرانيات فهذا أمر جائز، ولكن يجب أن يدعو إلى النصرانية ويتأثر بالنصرانية، فلا ينبغي له أن يعلم أولاده إلى هذا يعني للتنصر. أما الزواج المؤكد فهذه المتعة، هذه هي المتعة، ولا يجوز هذا الزواج أن يتزوجها سنة سنتين أربع أيام شهرا أو نحو ذلك. هذه هي المتعة التي قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المتعة عام خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وقال الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرمها بفتح مكة، كانت حلالا فحرمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عام خيبر، ثم حرمت طيب، ثم أحلت فحرمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فتح مكة، وكان آخر تحريمها في غزوة هوازن. فالمتعة تعتبر محرمة، وإن أباحتها الرافضة فهي محرمة بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا علي بن أبي طالب الذي يزعمون أنهم يقتدون به، هذا علي بن أبي طالب يروي لنا كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرمها على الأبد. وما هو نكاح المتعة؟ هو نكاح المتعة أن يعمد الرجل إلى امرأة غير مزوجة ويعطيها شيئا من المال على أن يتزوجها وقتا محدودا، أن يتزوجها وقتا محدودا، فهذا أمر منهي عنه ومنسوخ.